في أو عن إضافة على، ثالث وإن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه خلف فيه، فهذا هو من المرفوع حكما حكم الرفع على قول جمهور المحدثين وغيرهم. والحديث هذا متفق عليه. والمسألة الثالثة فوائد منها أنه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين في الصلاة، وأجمع العلماء على أن كلام فيها عمدا عالما بتحريمه بغير مصلحتها وبغير إنقاذها، مثلا إذا كان يبطل بشيء وشبه مبطل للصلاة، هذا مجمع عليه. وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور يبطل الصلاة. ولماذا؟ لأن عموم قوله لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يدخل يعمه، وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة، وكلام الناس لا يبطل عند الجمهور ما لم يطل. وقال أبو حنيفة والقضيون يبطلها، وتقدم تحقيق ذلك. قال ماذا؟ ومنها بيان سبب نزول الآية الكريمة وأنها نزلت في النهي عن الكلام في الصلاة، ومنها بيان أن الكلام في الصلاة كان مباحا ثم نسخا، ومنها أن فيه بيانا على القنوت وهو السكوت، وهذا أرجح الأقوال كما قدمناه. تفسير القنوت أقوال، وهذا أقربها لأن هذا الحديث يعني يشرحه فسره. قال ومنها ما قال الدكتور رحمه الله تعالى أن هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناس خير مصر، وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه، وليس كقول هذا منسوخ من غير بيان التاريخ، فإن ذلك قد ذكر فيه أنه لا يكون دليلا احتمال أن يكون حكم من نفسه عن طريق إنشادي إلى آخر ما قاله. ثم ماذا؟ المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في وقت تحريم الكلام في الصلاة. يعلم أنهم اختلفوا متى حرم، فقال قوم مكة، واستدلوا بحديث مسعود رضي الله عنه ورجوعه من عند النجاشي إلى مكة، وهذا صريح في هذا وهو حديث صحيح. وقال آخر حرم بالمدينة بدليل حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، فإنه من الأنصار أسلم بالمدينة وصورة بقرة مدنية، وقالوا ابن مسعود لما عاد إلى مكة من الحبشة رجع إلى النجاشي إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ثم ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يتجهز لبدر، إذن يحتمل أن يكون في ذلك الوقت. وقال خطاب رحمه الله إنما نسخ كلامه بعد الهجرة بمدة يسيرة. وقال في الفتح قوله حتى نزلت هذه الآية ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية، فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة لأن الآية مدنية باتفاق، فيشكل ذلك على قول المسعود رضي الله عنه إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشي، وكان رجوعهم من عنده إلى مكة، وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشرك أسلم، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد وسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس كلهم، حتى المشركون سجدوا لأنهم قالوا ما ذكر آلهتنا إلا اليوم، ففرحوا بذلك. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة أخرى لكم الذكر والأنثى، هذا ذم وليس بنيان، لكن قالوا ذكر آلهتنا إذن نسجد معه، فسجدوا إلا رجلا من المشركين أمية بن خلف لتكبره فرفع ترابا وقال يكفيني هذا وقتل كافرا. المهم هذا يدل، فأشيع حتى وصل إلى الحبشة إلى الصحابة الذين هاجروا هناك، فسمعوا أن أهل مكة أسلموا وهم سجدوا سيدة واحدة فقط أسلموا، فرجعوا من عند النجاشي إلى مكة لأنها بلدهم ووطنهم، فلما جاءوا قابلوهم بشدة أعتى من الأول، ثم رجعوا الهجرة الثانية. إذن ففي ذلك الوقت إذا كان هذا فمعناه أنه قبل الهجرة، ثم بلغهم أن مشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك واشتد الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضا، فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى. وقال المسعود رضي الله عنه مع الفريقين الأول والثاني، واختلف في مراد بقوله فلما رجعنا هل أراد الرجوع الأول أو الثاني، فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون الأول الرجوع الأول، وقالوا كان تحريم الكلام مكة، وحملوا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ، لكن هذا لا، وقالوا لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقهم. وجنح آخرون ترجيحه إلى الترجيح، فقالوا بترجيح حديث ابن مسعود رضي الله عنه بأنه حكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكي. وقال آخرون إنما أراد ابن مسعود رضي الله عنه رجوعه الثاني، وهذا أولى. وقد ورد أنه قديم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر، وفي مستدرك الحاكم إلى آخره. ولكن هنا وأخيرا قد تبين بما سبق أن الراجح أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة لا بمكة لوضوح حجته. فتبصر إذن حمد حديث ابن مسعود على الهجرة الثانية، على الرجوع من الهجرة الثانية، أقرب للتوفيق بين الحديثين، لأنهما لا يمكن القول بما قاله الأولون. هذا هو الأولى، الجمع بين الحديثين. وكلام ابن مسعود يحمل على ما بعد الهجرة لا على ما قبل الهجرة، وهذا أولى. ورسالة مبتدع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير الجلال محبوب عبد الله بن نمير قال ووكيع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم أي كل هؤلاء الثلاثة عبد الله بن نمير ووكيع بن الجراح وعيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحو هكذا. قال رواية عيسى بن يونس ساقها البخاري الصحيح فقال حدثنا إبراهيم بن موسى إلى آخره. وأما رواية عبد الله بن نمير ووكيع فساقها الطبري بتفسيره مقرونين بابن أبي زائدة ويعلى بن عبيد فقال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري قال أخبرنا محمد بن يزيد قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا بن أبي زائدة وابن نمير ووكيع ويعلى بن عبيد جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد هكذا ساقه. وبالسند المتفق قال حدثنا أبو ثيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث بن سعيد إمام أهل مصر من الطبقة الخامسة السابعة قال ها وحدثنا محمد نور بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث بن سعيد عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أي لقضاء حاجة لم أرى من بين عين تلك الحاجة غير أنها تتعلق ببني مصطلق الله تعالى أعلم فلم يعينها فماذا ثم أدركت وهو يسير أي جملة حلية. قال قتيبة يصلي أدركت يصلي بدل في رواية يسير يصلي فسلمت عليه في جواز السلام على من يصلي وسيدي بأن الخلافي فيه قريبا إن شاء الله تعالى فأشار إلي أي برد السلام أي أشار صلى الله عليه وسلم برد السلام علي. وفي رواية زهير فكلمت فقال لي بيدي هكذا وأومأ زهير بيدي ثم كلمت فقال لي هكذا فأومأ زهير أيضا بيدي نحو الأرض يعني معناه هكذا إلى الأرض فماذا وأنا أسمع يقرأ يومئ برأسي يعني قبل ذلك كان يرد علي فسلم علي فلم يرد ولكن أشار ثم سلم علي مرة ثانية أشار فإذا هذا تكرر. فلما فرغ أي من صلاته دعاني فماذا في رواية النسائي فانصرفت فناداني يا جابر فناداني الناس يا جابر فأتيته فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي في ملحلي هذا اعتذار إليه اعتذار وهذا فيه مشروعية الاعتذار لمن وقع مثل هذا. قال اعتذار يا جابر رضي الله في عالم رد سلامه. وفي رواية النسائي فقلت يا رسول الله سلمت عليك فلم ترد علي قال إني كنت أصلي. وفي رواية زهير التالية فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي والكلام في الصلاة ممنوع. وهو موجه أي متوجه حينئذ أي وقت كونه يصلي قبل المشرق أي غير اتجاه الكعبة فدل على أن تلك الصلاة كانت نافلة ويدل أيضا على أن استقبال القبلة في النافلة ليس واجبا في السفر خاصة في السفر يصلي على الدابة ويصلي حيث توجه فيه طوال المشرق. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بصلاة تلك متوجهة إلى الكعبة وذلك لأن الصلاة نافلة ففي حديث جابر عند البخاري فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وفي حديث ابن عمر فقال كان يصلي ويوتر على راحلته فالحديث يدل على أن الوتر من النوافل المؤكدة وليس واجبا كما هو مذهب الحنفية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الفريضة والنافلة بالصلاة على الراحلة، فكان يتنفل على الراحلة ويصلي المثل على الراحلة مثلا على السيارة، ولكنه إذا جاء وقت الفريضة ولو في السفر ما كان يصلي على الراحلة، فدل على أن فريضة لا تصلي على الراحلة، وأما النوافل حتى الوتر يجوز على الراحلة. وهذا الحديث حديث جابر متفق عليه. المسألة الأولى، المسألة الثانية تخرجه. المسألة الثالثة الفوائدي، منها بيان تحريم الكلام في الصلاة مطلقا فرضا كانت أو نفلة، هذه نافلة، وما كلمه أو رد عليه السلام مع كونها نافلة، فدل على أن ما يمنع في الصلاة الفريضة يمنع هذا إلا مستثنيا نصا، مثل تركه استقبال القبلة ومثل تركه القيام والنزول، لا بل صلى على الراحلة هذا مستثنى، وإلا ففي سائر في سائر شروطها وأركانها هي فالفريضة منها الطهارة، لا تجوز الصلاة النافلة إلا بطهارة، لا بوضوء أو غسل أو تيمم، وكذلك أيضا لا تصل إلا بالقراءة والركوع والسجود إلى آخره. ومنها بيان أن رد السلام بالقول في الصلاة يعتبر من كلام الناس بوطن الصلاة، هو ذكر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا هي ذكر، لكن الشرع اعتبره كلاما، كلام النافع، كلام لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إذن الرد هذا يعتبر كلام، وكذلك كما سبق تشميت العاطف. وأما حمد العاطف فإنه صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الصحابية، حيث قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به، فدل على أن حمد العاطف مشروع في الصلاة فرضا أو نفلا. وأما تشميته فمبطل للصلاة، لأن الصلاة لأن الناس الذين شمتوه فهؤلاء يعني شمته هو قال لا يصلح شيئا من كلام الناس، فاعتبره كلام الناس. وكذلك رد السلام مثله. ومن استحباب رد السلام إشارة في الصلاة، وأنه لا تبطل الصلاة بإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة. ومن استحباب الاعتذار لمن سلم في الصلاة ومنعه من رد السلام مانع، ويذكر له ذلك المانع، وإن رد عليه بالإشارة لاحتمال عدم علمه بذلك فيتغير خاطره بعدم الرد. ومن كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه، وبذلك قال جابر رضي الله عنه وهو راوي الحديث وقريها وعطاء الشعبي ومالك رواية ابن وهب، وقال في المدونة لا يكره، وبه قال أحمد والجمهور. قلت عندي أرجح قول من قال بعدم الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه غير مرة فلم ينكر ذلك، بل رد بالإشارة ورد بعد ما سلم، فدل على أنه غير مكروه إذ لو كره لنهى عنه فتبصر الله. ومن أسباب الرد بالإشارة لمن سلم عليه وسلم، ومن أسباب الرد أيضا بعدم بعدما سلم من صلاته، لأنه صلى الله عليه وسلم رد أيضا بعد السلام، هذا أيضا ثبت منه. إذن رد السلام بالإشارة ورد السلام بعد السلام، بعد السلام من الصلاة. ومنها جواز النافلة على الدابة إلى أي جهة توجهت بدابته، وهو مجمع عليه وهذا خلاف كما قال النووي رحمه الله. وأما الفريضة فلا تصح إلا على الأرض متوجهة إلى القبلة، وقد تقدم بيان ذلك المعالي، لكن هي أيضا مقيدة بعدم الضرورة مثل القتال مواجهة العدو وما إلى ذلك، أو لم يستطع أن ينزل من دابته، أو لم يجد مكانا ينزل فيه، فمثل هذه الأشياء تعتبر مبيحة للصلاة على الدابة، لكنها حالة ضرورية لا تعتبر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس، هذا منصب إلى جدي هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الأربوعي من كبار الطبقة العاشرة، قال حدثنا زهير بن معاوية بن حديج من الطبقة السابعة، قال حدثني أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني مصطلق. هذا هو بيان وقت تلك الرسالة أو الإرسال، فأتيته بعد قضاء الحاجة وهو يصلي على بعيره، فكلمته فقال لي بيدي هكذا أشار، فأومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيدي نحو الأرض، نحو الأرض. إذن السلام كيفية السلام عليه على في الصلاة هكذا تشير وتجعل يدك إلى الأرض جهة الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسي، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له، فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة فقال بيدي أبو الزبير إلى بني مصطلق، فقال بيدي إلى غير الكعبة. هذا يحدث الظاهر لزهير، فأنا يحدث بهذا الحديث أمام شيخه، فرد علي شيخه قال مستقبل الكعبة لا، مستقبل بني مصطلق شرط، جاءت الشرط. إذن خالفه بهذا، أخطأت بهذا تقويم لما أخطأ في تلميذه وهو زهير ابن معاوية. قال والحديث هذا تقدم أنه الأجاد التي تقدمنا يسوى ماذا قلنا فيما سبقه، قال اتفقوا عليه. وفي السنة المتضيقة قال أخبرنا حدثنا أبو كامل الجهدري فضيل بن حسين بن طلحة الجهدري البصري، هذا فضيل بن حسين البصري تقدمه. قال حدثنا حماد بن زيد، حدثنا حماد بن زيد الدرهم أبو إسماعيل البصري من الطبقة، من كبار الطبقة الثانية. قال حدثنا عن كثير عن عطاء، كثير ابن الشنذير، شنذير المازني، وقال الأزدي أبو قرة البصري صديق نقطة من السادسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب عدتين، ولو في هذا الكتاب فم حديثان فقط له، لا أخرج له الجماعة سوى النسائي، ولو في البخاري حديثان فقط أخرج له مسلم أحدهما فقط، هو حديث جابر هذا عن عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح الطبقة الثالثة مكي ثقة إمام، عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فرجعت ويصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. والحديث تقدم الكلام عليه. وبالسند المتصل قال وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون، محمد بن حاتم عندنا اثنان، محمد بن حاتم بن نعيم هو من أفراد النسائي شيخه الوحيد لا يروي عنه غيره، ومحمد بن حاتم الميمون البغدادي المعروف السمين هذا ممن أخرج له من انفرد به مسلم وأبو داود، فهذا بغدادي الروزي الأصلي صديق ربما هي، وكان فاضلا من الطبقة العاشرة وهو من أفراد مسلم وأبي داود، وأما ذاك فهو من أفراد النسائي. قال حدثنا معلم أسد، هذا أخو بهر، لا معلم أسد ولا منصور، معلم منصور هذا لا ليس أخا بهر. الرازي أبو يعلى نزيل بغداد ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع، أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب، هذا ما يصح. حدثنا هذا من الطبقة العاشرة، قال ولو في هذا الكتاب أربعة حديث فقط برغم كذا وكذا. قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان العنبري البصري مولاهما البصري أبو عبيدة التنوري البصري ثقة ثبت من الطبقة الثامنة. قال حدثنا كثير من شنذير عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة بمعنى حديث حماد، أي روى بمعنى حديث حماد بن زيد، بمعنى حديث حماد فادي المستقبل معنى حديث حماد بن زيد، يعني أن حديث عبد الوارث عن كثير من شنذير معنى حديث حماد بن زيد. نعم تنبي رواية عبد الوارث بن سعيد هذه ساقها البخاري الصحيح، فقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير من شنذير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه ولم يرد علي، فوقعت في قلبي ما الله أعلم بي، لعل أتأخرت عنه ولماذا سكت، لأنه كان يرد علي قبل ذلك ويصلي، قال إذن حصل أذنبت ذنبا ولماذا لم يرد علي، ورد السلام مرة فهذا سببه. فقلت لنفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلفت علي برس عليه يتأكد، فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني، فرد علي أي بعد الصلاة أو رد علي إشارة، إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلتي متوجها إلى غير القبلة، انتهى. هذا نص البخاري. قال رحمه الله تعالى السلالي متصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هذا قبله عنوان من الشراح باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة يجوز والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة، عمل الكثير يبطلها، وأما العمل القليل فهو جائز. وفي حده ما نقل عن الإمام أحمد: إن كان مثل فتح الباب لعائشة وحمل أمامة فهو قليل، وإن كان أكثر من ذلك فهو كثير. ميزه بهذا، إذا كان مثل هذه الأشياء تعتبرها على قليل، وإذا كان أشد منها فهذا يكون كثيرا مبطلا للصلاة. وبعض أهل العلم يرى أنه لو رآه إنسان لا يظن أنه في الصلاة فهذا مبطل، يعني يتلعب يتحرك يلتفت إلى كذا، فلو رآه رائم أن هذا الشخص ليس في الصلاة فهذا باطل صلاة بهذا. وإن رآه أنه ولو في الصلاة يعني جوز ذلك أو قدروا أنه لو في الصلاة ما يمنع فهذا يكون قليل، ولكن أدق ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. قال ماذا؟ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا هو ابن راهوية الحنظلي، إسحاق بن منصور الكوسج، قال أخبرنا النضر بن شميل إمام بن حادي البصري نزيل مروة، قال أخبرنا شعبة بن حجاج، قال حدثنا محمد وهو ابن زياد. محمد ابن زياد هذا محمد بن زياد الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة، ثقة ثبت ربما أرسل من الطبقة الثالثة. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لطائف الإسلام أن خماسيات المصنف رحمه الله ورجال رجال الجماعة ومسلسل بالبصريين، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رسول مسلين السبعة روى 5374 حديثا عن محمد شرع العدي عن محمد بن زياد بن جمحي أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا، العفريت معناه المارد من الجن الشديد أو أقوى أعتى نوعه، ومن رجل عفريت أي شديد الدهاء والمكر والحيلة، وهذا كان في نوع الجن أشد عتوا، ولذلك حاول على النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاته ليقطع عليه صلاة من الجن، جعل يفتك بكسر الفتح أول وكسر وضمه، يفتك من الفتك وهو الأخذ في غفلة وخديعة، يريد أن يخدعه علي البارحة، يفتك علي بيفتك بفتك ولا يفتك بيفتك، هذه يا ناقصة بها بيفتك البارحة أقرب ليلة مضت تسمى البارحة، أقرب ليلة مضت تسمى البارحة، لقيته البارحة والبارحة الأولى ومنذ ثلاث، وفي المحكم البارحة هي الليلة الخالية الذي مرت ولا تحقر هذا التصريف. وقال قاسم في كتاب الدلائل قالوا بارحة الأولى يضاف الاسم إلى الصفة كما قال مسجد الجامع وانتصابها على الضرحية. وقال ليقطع علي الصلاة، وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه آتي إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه يريد أن يضره به، وفي رواية البخاري عرض لي فشد علي أي يعني أراد أن يأخذه أو يضره، قال في رواية عبد الرزاق عرض لي في سورة هر جاء في سورة هر وإن الله أمكنني منه جعلني قادرا على إمساكه وربطه بالحبل، وهذا من المعجزة. أولا هو لطيف، جسم لطيف لا يمكن أن يحجز بشيء ولا بالشبكة ولا بكذا، لكن من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قوة أن يمسكه ثم يربطه إلى سارية من سوار المسجد، مع كونه هو نوراني جسمه لطيف ناري وهو جسم لطيف وليس مثل الآدميين مثلا من الطين وكذا، فهذا من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعتى نوعه ومع ذلك أقدره الله عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأدبه مع سليمان عليه السلام لأنه قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فسجن الشياطين وربطها وإلقاؤها في البحر كان مخصية سليمان عليه السلام، فتأدبا معه طرده ولعنه وتركه، وهذا هو السبب. قال ماذا؟ أمكنني الله منه ماذا؟ فذعته بالذال معجمة، فذعته أي خنقته. قال مسلم في رواية أبو بن أبي شيبة فدعته بالذال مملة، وهو صحيح أيضا معناه دفعته دفعا شديدا. وفي رواية النساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بينا أنا قائم أصلي اعترض للشيطان فأخذت بحلقه فخنقته حتى إني لأجد برد لسانه على إبهامي وفي لفظ على كفي يعني معناه حتى نزل مزامه يعني ريقه نزل على يديه. هذه مغفرة معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو في رواية أحمد عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علي الشيطان فأخذته فخنقته حتى إني لأجد برد لسانه بيدي فقال أوجعتني أوجعتني يا محمد. هو المعتدي فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد. الإنسان وحده ربط نظيره الإنسان بشر ما هو سهل. هو صحيح إلا إذا كان مريض أو تعبان وكذا ممكن واحد يربط واحد، وأما إذا كان قوي وخاصة إذا كان نوجيه فأخذه ثم ربطه لحالك إلا إذا تعاونتم أثنين ثلاثة ممكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحال منفرده وهو آدمي بشر، وذاك شيطان الإنسان المتمرد هذاك ناري أقدره الله تعالى أن يمسكه بيده ثم يربطه على سارية من سواري المسجد من سواري المسجد النبوي حتى تصبحوا فتنظرون إليه يعني. وفي رواية قال إيه حتى يكون حتى يلعب به لجام المدينة قال أجمعون كلكم يعني كلكم أجمعون أو قال كلكم ثم ذكرته قول أخي سليمان. تأجب هذا ماذا أخي سليمان إشارة إلى ما أخرجه الشيخان واللفظ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهات شتى ودينهم واحد. ماذا قوله رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لأحد من بعدي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، يعني معناه لا يتسلط علي الشيطان لا يتسلط علي الشيطان فلا ينبغي. هو في الحكايات الإسرائيلية وهو في الحقيقة إن آية مبهمة مجملة يعني ما بينها، ومعنى ذلك أنه لا يتعلق بتفصيل معرفة تفصيل معانيها لنا، ولذلك أجمله وقال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذا هو الإجمال وما بين ذلك. هناك في الصحيح الصحيحين قصة أنه قال لأطفن الليلة على مئة امرأة فتلد كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، فقالوا صاحبه قل إن شاء الله وما قال إن شاء الله، فجاءت امرأة واحدة من مئة بشك إنسان فولدت وجاءت وألقته على كرسيه وقالت هذا هو ولدك. هذا ممكن ليس الآية بالنص قال هذا هو، ولكن ممكن أن نفسر به على أساس أن هذا أيضا امتحان من الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه السلام بسبب عدمه إن شاء الله. وأما ما يحكى عن القصة وهو أن عفريتا هذا العفريت الذي تعرض من صلى الله عليه وسلم أخوه جاء إلى سليمان كان عنده خاتم وكان في ذكر الله وكان ينزعه ويعطيه لخادمته ثم يدخل خلاء وكذا، فيوما جاء هذا ولبس عليه وقال على سليمان فأعطته، فلما لبسه تجمع له كل ما كان يتجمع لسليمان، وسليمان لما جاء قال لها أين الخاتم قالت أخذته قبل قليل قال لا ما أنا أخذته قال خلاص تلعب بي روح. المهم وبعد ذلك في قصة طويلة. هذا إسرائيليات ولا ينبغي أن نفسر به القرآن بهذا المعنى. المهم الله أخبر نعم كله جهاد خلاص راح. وهذا لا ينبغي ذلك. المهم إن سليمان بعد ذلك دعا الله تعالى أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد بعده، لأنه هذه الحكاية الإسرائيلية لو صحت كانت متناسبة مع الآية، لأنه دعا لأنه ابتلي قبل ذلك بفترة نحو 40 يوم كما يقال، لكن هذه القصة ما تصح. والحاصل أن الله سبحانه أخبرنا بأنه فتن سليمان عليه السلام ثم قال بعد ذلك دعا الله تعالى وسلطه الله تعالى على الشياطين وأقدره على، ولذلك في صحيح مسلم في مقدمة صحيح مسلم قال عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما: إن في البحر شياطين أوثقها سليمان عليه السلام يكاد أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن. كانت مسجونة هناك منذ سليمان وفي آخر الزمان ستخرج وتقرأ على الناس قرآن. هذا في مقدمة صحيح مسلم. وهذا الظاهر أنه أخذه من الإسرائيليات، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان مغرما بالكتب التي وجدها في بعض مغازيه وكان يقرأها، فممكن استفاده أو يكون ممكن أخذه من الرسول عليه الصلاة والسلام احتمال. والحاصل محل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسكنه أن يحبسه ويربطه على السارية تذكر هذه الآيات دعوة إبراهيم وسليمان عليه السلام، لأنه لو عمل ذلك لساوى أو لساق على سليمان عليه السلام، لأن سليمان كان يستعين بعضهم ببعض، كان يأخذ الشياطين بالشياطين، ويقال إنه كان في ملكه في نبوته وملكه كان يعني يستخفر الشياطين والإنس على العمل، ويعمل الجني بناء أو أي حاجة ثم يرسل معه آدميا، والآدمي ما يستغل إنما يجلس حتى ينتهي من عمله، لأن الجني إذا انتهى قبل نهاية النهار يبدأ يهدم ما بناه، لأنه لا يريد أن يترك العمل. فلذلك إذا انتهى من العمل يأخذ الآدمي بيديه ويأتي لسليمان ها هو وأنجز العمل. هذه مهمة يعني قومه. وكان يأخذ الشياطين بالشياطين ويسجنها ويضربها ويقتلها، هذه مسلطة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده وهو آدمي ومع ذلك أقدره الله على أكثر من سليمان عليه السلام، ولكنه أدبا مع هذه الدعوة المباركة التي استجاب الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه السلام، فقال: ذكرت ذلك فتركته. قال: فإن قيل كيف يتأتى ربطه وأخذه واللعب به مع كون الجن أجساما لطيفة روحانية؟ قلنا: كما تأتى ذلك لسليمان عليه السلام، حيث جعل الله تعالى له منهم كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، أخبرنا الله بهذا. ولا شك أن الله تعالى أوجدهم على صورة تخصهم ثم مكنهم من التشكل في صور مختلفة، فيتمثلون في أي صورة إيش عندي؟ أيها بسم الله سيارة كيا بيضاء رقم اللوحة 7355 باء را ألف لو كان صاحبها فليتحرك. سيارة هوندا رقم اللوحة 1546 باء سين صاد. قال: والحديث هذا فيجوز أن يمكن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الجني مع بقى الجني على صورة التي خلق عليها، يوثقه كما كان سليمان عليه السلام يوثقه ويرفع الموانع ويرفع الموانع عن أبصار الناس فيرونه موثقا حتى يلعب بالغيمان. ويجوز أن يشكله الله تعالى في صورة جسمية محسوسة فيربطه ويلعب به ثم يمنعه من الزوال من تلك الصورة التي تشكل فيها حتى يفعل الله ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على رؤية بني آدم الجن. وأما قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إخبار عن غالب أحوال بني آدم معهم، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي. وهذا بسيط وهذا سهل. الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيل محزاتهم. الآية سيقت لتسلط الشياطين على بني آدم بالإغواء، يعني في حالة إغوائه لا يمكن أن تراه، في حالة إغوائه لا يمكن. وأما في غير ذلك في الأمور العادية هذه يمكن أن تراه، ما في مانع. فالآية ما قالت أنه لا تراه مطلقا، إنما في حالة إغوائه وتسلطه وتجبره على ابن آدم لا يراه، بل وهو يعني مخفي أو محتجب يغويك من حيث لا ترى. ولذلك عدو هو يعني عدو أشد له عداوة على بني آدم من غيره. وهذا هو يعني معنى الآية. وأما أن لا يراه أحد فهذا ممنوع، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا. وكذلك أيضا قصة حديث أبي هريرة رضي الله عنه بتمر الصدقة وأمسكه، وكذلك غيره من الصحابة، فهذا موجود يعني ومعروف. قال: وأما ما نقل عن الشافعي قال ماذا؟ واستدل الخطابي بهذا الحديث على أن أصحاب سليمان عليه السلام كانوا يرون الجن في أشكال وهيئاتهم حال تصرفهم. قالوا: أما قوله تعالى إنه يراكم وقدم عذرا ترونهم، فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال بني آدم، وتعقب بأننا في رؤية الإنس للجن على هيئات ليس بقاطع من الآية، بل ظاهرها أنه ممكن، فإن نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم لنا، ولا ينفي إمكان رؤيتنا لهم بغير تلك الحالة، ويحتمل عموم. وهذا الذي فهمه أكثر العلماء، حتى قال الشافعي: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته، مردود الشهادة. واستدل بهذه الآية انتهى. قلت: عندي فيما نقل عن الشافعي إن صح نظر، لأن حديث الباب يرد كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: حتى تصبح فتنظر إليه، وقال: يلعب به ولدان أهل المدينة. فهل بعد هذا النص يمكن إنكار رؤيتهم؟ كلا ثم كلا. وأما الآية فقد وجهها العلماء كما سبق آنفا. والحاصل أن النفي محمول على الأغلبية أو مقيد بحال رؤيتهم لنا عند الإغواء، وعندي يحتمل أن يكون المنفي رؤية الناس لهم عند الإغواء، عند الإغواء فهم يستطيعون أن يغووا من شاء وهو لا يراهم حتى لو حاول الدفاع عن نفسه. الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن منصور: فرده الله خاسئا، أي ذليلا صغيرا مطرودا. وقال ابن منصور، ابن منصور يعني شيخه الثاني إسحاق ابن منصور شعبات عن محمد بن زياد المراد، وأن إسحاق ابن منصور قال في رواية: حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد، فخالف رواية رفيق إسحاق بن إبراهيم السابقة في شيء، أحدهما أنه قال أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد فعنعنا، وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا شعبة قال أخبرنا محمد فصرح بالإخبار، والثاني أنه قال محمد بن زياد فنسبه إلى أبيه، وفي رواية إسحاق بن إبراهيم محمد هو بن زياد فلم ينسبه إلى أبيه بل أتى باسم أبيه بعد كلمة وهو، إشارة إلى أن شيخه لم ينسبه، فتبطن لهذه الدقائق الإسنادية فإنها مهمة جدا لطالب علم الحديث. الله أعلم. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان أن العمل القليل في الصلاة للحاجة كدفع الأذى، أو لما أدنى الشرع فيه كدفع المعار بين يديه وإن أدى إلى المضاربة أو المقاتلة لا يقتلها. ومن ما قاله الخطابي رحمه الله فيه دليل على أن رؤية الجن لبشر غير مستحيلة، والجن أجسام لطيفة، والجسم وإن لطف فدركه غير ممتنع أصلا. على كل حال، وسبق البحث عنه. قال رحمه الله تعالى: وفي السند المتصل قال أخبرنا حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر غندر قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة ابن سوار المدائني كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في هذه ابن جعفر قوله فدعته، وأما ابن أبي شيبة فقال في رواية فدعته بالدار، وكلاهما معناه متقارب. قال: وتنبه رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها البخاري الصحيح فقال إلى آخره، وأما رواية شبابة فساق أبو عوانة المسلدي فقال حدثنا إلى آخره. وبسهل متصل قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي هذا المصري الجملي أبو الحارث المصري ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا عبد الله بن وهب أبو محمد عن معاوية بن صالح بن هدير يقول حدثني ربيعة بن يزيد الإيادي أبو شعيب الدمشقي القصير ثقة العابد من الرابعة قال حدثنا عن أبي إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني اسمه عائض الله ابن عبد الله ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حنين وسمع من كبار الصحابة رضي الله عنه مات بالشام سنة 80 من الطبقة الثانية قال حدثنا عن أبي الدرداء، أبو الدرداء سليمان إيش اسمه عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري والصحابي الشهير مات رضي الله في آخر خلافة عثمان وقيل غير ذلك. قال رحمه الله تعالى عن أبي أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولفظ النساء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك أي أعتصمه في الصلاة، وهذا في جواز لعن للشيطان في الصلاة. ثم قال ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله ثلاثا أي قال هذا وبسط يده كأنه يتناول شيئا يأخذ يريد أن يأخذ الشيطان. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا أو الغريب هذا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسط يديك. فقال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار، شهاب الشهاب شعلة نار ساطعة سمى شهاب من نار ليجعله في وجهه أي ليجعل ذلك الشهاب في وجهه صلى الله عليه وسلم حتى يحرقه به. فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، دعوت عليه ثلاث مرات. قال ثم ماذا؟ فلم يستأخر ثلاث مرات ما تأخر. ثم أردت أن أخذه ما تمادى، يعني أنه لما تمادى على غيه ولم يتراجع أراد صلى الله عليه وسلم أن يمسكه ويعاقبه، وفي أن الله تعالى أقدره على ذلك وأمكنه منه، ويؤيد ذلك ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإن الله أمكنني منه فدعته. والله لولا دعوة أخينا سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد إنك أنت الوهاب، لولا هذا لأصبح موثقا أي مربوطا يلعب به ولدان أهل المدينة، وهذا في دليل على أن الإنسية يعني يمكن أن يتلاعب بالجني وأن يضربه وأن يستولي عليه ويخزيه، جائز هذا. ولذلك يعني بعض أهل العلم الذي القوي الإيمان ابن تيمية رحمه الله إذا جاء بالمشروع أو بمن أصابه جني يضرب قدمه يضرب كذا بحيث أنه يصيح ويخرج، يخرجه بهذا قوي الإيمان. إذا قوى إيمان العبد يعني يستطيع أن يخرج يتلبس الجن بالإنسيين فيؤذيه، فإذا آذاه يقرأ عليه قراءة أو يضربه إذا كان قويا مثل ابن تيمية ويصيح ويخرج ويقول أخرج يا خبيث وكذا فيخرجه. هذا يعني معروف ومألوف عند المسلمين. قال تنبيه قد ذكرت في شرح النسائي بحثا نفيسا فيما يتعلق بالجن فراجع تستفي العلم ان جمع. قال رحمه الله تعالى بالسند المرتضى حدثنا عبد الله بن سمة بن كعنب الكعنبي وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك وقبله عنوان باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. والسند المرتضى قال حدثنا عبد الله بن سمة بن كعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك ما مدار هجرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عامر بن عبد الله بن الزبير هذا من الطبقة ثقة العابد من الطبقة الرابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال عن عمرو بن قال عن قال حدثنا يحيى بن يحيى سمي بن سابول قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي، عمرو بن سليم الزرقي المدني من كبار التابعين من الطبقة الثانية، عن أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي الحارث أو عمر أو النعمان بن ربعي بن بلدمة السلمي الصحابي الشهير مات سنة رضي الله عنه سنة 54 على الأصحي. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة وهذا الإسناد من خماسيات مصنف ورجال كلهم رجال جمع سوى شيخ القعنبي فما أخرج له ابن ماجه ويحيى فما أخرج له أبو داود بن ماجه، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين ويحيى وقتيبة دخل المدينة أيضا، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي، ومنها أن الصحابي رضي الله عن مشاهد الصحابة شهد أحدا وما بعدها، وقال القول فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن رواية شيخه يحيى ابن يحيى خرجت مخرج السؤال والجواب، لأنه قال قلت لمالك حدثك عمر بن عبد الله بن الزبير فساق الحديث فأجابه مالك قول نعم، وهذا هو النوع المسمى في مصطلح أهل الحديث بالعرض، وقالوا له أيضا القراءة وهو صحيح عند جمهور المحدثين، وهو الذي أشار أو ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجامع الصحيح ذكر أنواع التحمل تحمل الحديث خمسة أنواع. أولا السماع، وعقد له بابا وقال باب قول محدث حدثنا وأخبرنا. قال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وسمعت واحدة ثم ساق عدلة العزالي، ثم قال بعده باب ماذا؟ باب العرض والقراءة على محدث، باب القراءة والعرض على محدث. ثم ساق لهذا دليل حديث زمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلاة خمس؟ قال نعم. فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها زمام قومه فأجازوا وإلى آخره. ثم قال بعده باب كتابة أهل العلم بالعلم إلى البلدان، أو ما جاء في مناولة وكتابة أهل العلم بالعلم إلى البلدان. هذا الباب ذكر فيه الكتابة، وكذلك أيضا كتابة أهل المناولة، مناولة الكتاب. وذكر هناك النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا ودفعه لأمير السرية وقال لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فذكر إذن السماع، ثم القراءة والعرض، ثم الكتابة، ثم المناولة. فهذه أربعة أنواع، وبقي نوع واحد وهو أيضا مذكور في الصحيح، وهو الإجازة المجردة عن المناولة. والإجازة تشمل هذا وذاك، تشمل المناولة وغير المناولة. فالإجازة المجردة دليلها حديث علي رضي الله عنه في قصة نقض العهد الذي أرسل بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في العام التاسع ليبلغ العرب عهودهم كذا وكذا، ثم تبين له أن العهد الذي عقده الإنسان في عادة العرب أو قريش لا ينقضه إلا من أبرمه أو أقرب الناس إليه، وأبو بكر بعيد نسبه. فلذلك دعا عليا رضي الله عنه وقال له الحق بأبي بكر وخذ الصحيفة وقرأها أنت على في الموسم. فجاء إلى أبي بكر فتسلم الصحيفة، ورجع أبو بكر وخلمه وقال لا ما في شيء إلا أنه كان كذا وكذا، وبين له ذلك. فذهب علي بهذه الإجازة وقرأها على أهل الموسم وألزمهم بها. فهذا دليل الإجازة المجردة عن المناولة. الدرجة الأولى السماع، وهذا أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. تليها القراءة أو العرض. السماع هو هذا الذي تسمعونه الآن، هذا هو السماع. المحدث يسمع طلابه الحديث هذا، أو يقرأ الطالب والشيخ يستمع، وهذا أيضا يسمى عرضا أو قراءة كما كذا. فالثاني وكذلك أيضا المناولة، وهذه تلي العرض، المناولة مع الإجازة. وفيه مناولات بدون إجازة أيضا، وهذه أيضا تدخل في هذا. وفيه أيضا الإجازة المجردة. إذا صارت هذه خمسة أنواع، فهذه الأنواع الخمسة هي المعتبرة عند المحدثين في كون الحديث متصلا بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أي محدث إلى الآن وإلى ما دام أحاديث رسول الله قائما قائم الإجازة أو القراءة أو السمع. فبأي طريق من الطرق المذكورة إذا أخذ الإنسان يعتبر سنده متصلا، ولا ينبغي للشخص أن يتساهل في اتصال السند بواحد من هذه الأوجه. وأما الثلاثة هي ثمانية، وأما الثلاثة فلا عبرة بها من ناحية الاتصال أو الرواية، وأما من حيث العمل فهي ملزمة، وهي الوصية والوجادة والإعلام. فهذه الثلاثة، وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد، للعمل توجب، وأما للرواية فمنقطعة. وهذا هو الذي قاله هنا. وبعد ذا قراءة عرضا دعوا قرأتها من حفظنا وكتابنا، سمعت من قارئ له والمسمع يحفظه أو ثقة مستمع، أو أمسك المسمع أصلا أو جرى على الصحيح ثقة أو من قرأ. والأكثرون حكوا الإجماع أخذا بها وألغوا النزاع، وكونها أرجح مما قبله أو ساوته أو تأخرت خلف حاكه. وهذا أذية السيوطي رحمه الله تعالى في مصر يقول هذا. قال شر العديد عن عمرو بن سليم بن الزرقي نسبة إلى زريق بن عامر بن زريق بن عبد، يعني ابن عبد حارثة ابن عبد ابن حارثة، ما أقول ابن مالك ابن، هذا ما في ابن، هذا شوف تعقل الظاهر أنه سقط من كلمة ابن، ننظر في نسبه في لماذا الحمد لله بماذا تستجدون من هذه الأمور من كتب الأنساب، وأحسنها وأفيدها اللباب في تهذيب الأنساب، وأصله الأنساب للسمعان، وهذا كتاب طويل كثير يعني ربما يميل للطالبة، وأحسنه هو كتاب من الأثير اللباب في تهذيب الأنساب، ومختصر للسيوطي تهذيب الأنساب، لكنه يعني وإن زاد عليه كثيرا ولكنه عبارته ما هي كافية، وأحسنها كتاب من الأثير. فمثلا الزرق باب الزاي تفتحه يأتي لك الزرق هذا، ومن فلان ومن فلان ومن فلان ينتسب إلى هذا، فيشرح لك ويثبت لك ويفيدك أن فلانا من هذه القبيلة، وهناك مثلا تختلف القبائل باسم واحد فيبين لك فلان ينسب إلى قبيلة فلان، وهذه مهمة جدا، وخاصة أنساب يتوسع في هذا. لكنه من الغريب من غريب ما حكى عنه الأثر في كتابه هذا، يعني يعيبه في تلخيص كتب من سبقه، فمثلا ينقله عبارة من كتاب ويلخصه ويقول ومنه أو منها كذا ضمير، ولا يشعر أن هذا الضمير بقي هناك في الكتاب المنقول منه، ويأتي في كتابه ولا يدري الطالب ما هو أين الضمير هذا مرجعه، لأنه ضيعه في الكتاب الأصلي. فلذلك كتب تهذيب الأنساب هذا أو اللباب في تهذيب الأنساب يعني تنكيتا عليه واستدراكا للأوهام التي وقع فيها في مثل هذا، وأجاد وأفاد. قال ماذا عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وتقدم، وهنا فصرع بالسماع سمعت، قال سمعت أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أن يؤم الناس هذا في الفريضة، وحمل أمامة بنت أبي العاص، أمامة هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا حاصل مع شيء كرماني أن نصر حامل لأمامة هنا، وإن كان معنى الماضي لأجل حكاية الحال الماضية، فالآية المذكورة إلى عمل اسم الفاعل وشروطه وشروطه، أشار ابن مالك في الخلاصة حيث قال وإلى عمل اسم الفاعل وشروطه، أشار ابن مالك في الخلاصة حيث قال كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله، هو ليستفهام نوع حرف ندا أو نفي نوجا صفة أو مسجى. أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها هو أبو العاص. قال أبو عمر عبد البر رحمه الله تزوجها علي بعد موت فاطمة رضي الله عنها، زوجها من الزبير بن العوام، وكان أبوها من أوصى بها إلى الزبير، فلما قتل علي وآمت منه أمامة قالت أم الهيثم النخعية إلى آخره. قال ولأبي العاص بن الربيع، أبوها أبو العاص بن الربيع، زينب هذه بنته لأبي العاص. وأشار ابن عطاء إلى أن حكمة بذلك أن والد أمامة كان إذ ذاك مشركا فنسب إلى أمه، فنسبت إلى أمها تنبيها على أن الولد ينسب إلى أشرف أبوه دينا ونسبا، ثم بين أنها من أبي العاص تبيينا لحقيقة نسبها. قال رحمه الله تعالى فماذا قال؟ فإذا قام حملها، هذه مؤدبة على كل حال، هذه مؤدبة، ولكن أن يأتي ولد مشوش عليه وعلى المقتدين هذا ما ينبغي. هذه يعني إذا قام اجعلها على هذا، ولا تصيح ولا تلعب ولا كذا، ثم إذا ركع وضعها على الأرض وساكتة، ثم إذا سجد ثم كذا يرفعها. إذا من كان له ولد مثل هذا يعني يمكن أن أصلي، ويقول هذا سنة صلى الله عليه وسلم يعني بين الجواز بهذا، لكن إذا كان تشويش لا ينبغي هذا. قال فإذا قام حملها، فإذا سجد وضعها، إذا قام حملها، قال وإذا سجد وضعها، أي إذا أراد أن يسجد وضعه ما مت على الأرض حتى يتمكن من أداء السجود على وجهه. قال يحيى قال مالك نعم، إذن هذا هو العرض. قال أحدثك فلان بكذا وكذا؟ قال نعم، عامر بن عبد الله بن الزبير قال نعم، وحدثني عامر بن عبد الله بن الزبير بهذا الحديث، وزاد في رواية النسائي حتى قضى صلاته ويفعل ذلك بها، أي يفعل يرفعها ويضعها. والحديث هذا متفق عليه، ومسألة الثانية تخريجه، والثالثة فوائد، هنا بيان جواز حمل الصبيان في الصلاة، ومنها بيان أن ثياب الصبيان أجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها. وهذا فيه تنبيه, وهو أن الآن في الوقت الحاضر فيما يسمى حفائر, هذه ربما الإنسان يتوهم أنها لا تضر. ثياب الصبيان إذا كانت طاهرة ما لم تتنجس ببولها أو غائطه هي طاهرة, فإذا حمله في الصلاة جائز. لكن الذي حمل صبيا وهو يعني محفظ هذا على خطر, إن كان لم يخرج منه شيء فهذا صلاته صحيحة وهو أيضا ما في بأس, وإن كان بعد أن بال أو غاط هذا هو المشكل الذي يتساءل به الناس, وخاصة مثلا إذا كان في الطواف هذا الطهارة يعني على القول الراجح أو قول الجمهور شرط في صحة الطواف, وإن كان الحنفية لا يرونه شرطا إنما هو مستحب. وعلى كل حال ينبغي التنبه لمثل هذا, هل هذا صحيح؟ مثلا ذهبت وغسلت ولدها في الحمام وهو يعني في نفس الوقت مثلا ممكن هذا طيب هذا, وأما إذا طال العهد وخيف عليه ذلك فلا ينبغي الاعتماد على مثل هذا. ومن صحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير أو شاة أو غيرهما, ومنها أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة, ومنها بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم التواضع مع الصبيان وسائر الضعفاء ورحمته وملاطفته لهم. ومنها أنه استدل به على جواز إدخال الصبيان مساجد, وقد بوب عليه النسائي في سننه. وأما ما أخرجه الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم وحدودكم وشراءكم وبيعكم وجمروها يوم جمعكم وجعلوا على أبوابها مطاهركم. فهو منقطع ضعيف من الانقطاع, لأن الراوي عن معاذ مفعول وهو لم يسمع منه. وكذا ما أخرجه ابن ماجه عن واثلة من الأسكى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم وجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. فهو ضعيف, لأن في السند الحارثة من أشيابه ضعيف. وقد عارضهما حديث أبي قتادة المذكور في الباب وهو متفق عليه, وحديث أنس رضي الله عنه متفق عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفق مخافة أن تفتن أمه, لأن هذا يدل على أن النساء يأتون بصبيانهم. وعلى تقدير الصحة فأجمع بين الأحاديث بحمل الأمر بالتجنب على الندب كما قال العراقي في شرح الترمذي, أو بأنه تنزه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها. بهذا يجمع بين الحديثين إن صح الحديث. قال: ومن أن بعضهم استدل به على أن لمس المحارم أو من لا تشتهى غير بالإذن للطهارة, لكن مسألة هذه من أصلها. قال ابن كثير العيد وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل, وهذا يستمد من أن حكايات الحال لا عموم لا انتهى. هذا محاماة لمذهب الشافعي. بس مسألة نقد الطهارة بلمس المرأة قد قدمنا تحقيقها في كتاب الطهارة, وأن الراجح من أقوال أهل العلم فيها القول بعدم نقد مطلقة لرجحان أدلته. راجع المسألة في محلها ولله تعالى التوفيق. ومنها ما قاله الفاكهي رحمه الله: وكأن السر في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة رضي الله عنها في الصلاة دفع ما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن, فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة مبالغة في ردعهم. والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. على كل حال هذه فوائد الحديث. المسألة التي تليها المسألة الرابعة في اختلاف العلم في حكم حمل الصلاة حمل الصبي في الصلاة. ولقد أجاز النووي في تحقيق هذه المسألة وأفاد وحاصل جواز حمل الصبيان في الصلاة فرضا كانت أو نفلا, وأن ذلك ليس بعمل كثير يطيل الصلاة لعدم تواليه, وإنما يطيل الصلاة العمل الكثير أو المتوالي. وبهذا يحصل الجمع بين حديث الباب وحديث إن في الصلاة لشغلة تبصر. الذين منعوا من ذلك بحديث إن في الصلاة لشغلة, فإذا اشتغل بحمل صبيه خرج عن حد الصلاة. لكن نقول لا تنافي بينهما, إذا كان أكثر من ذلك وحرك حركات أكثر من ثلاث كما يقولون أكثر من الثلاث أو ما إلى ذلك فإن ذلك يدخل في النهي. وأما ما عدا ذلك مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أخذها مرة واحدة، وإذا سجع ركع وضعها على الأرض، وهذا عمل غير كثير، فمثل هذا يجوز. وبالسنة المتضي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني نزيل مكة قال حدثنا سفيان بن عيين عن عثمان بن أبي سليمان، عثمان بن أبي سليمان بن جبير المطعم بن عدي بن نوفل النوفلي المكي قاضيها في قصر من السادسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثه فقط. قال وابن عجلان محمد بن عجلان أنهما سمع عمر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزركي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله وبسنة المتضي قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح أبو الطاهر بن سليم الطبقة العاشرة، وهذا من أفراد مصنف ولا يروى عنه البخاري. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير، مخرمة ابن عبد الله بن الأشج، مخرمة ابن بكير بن عبد الله بن الأشج قال قال حوى حدثنا هارون بن سعيد الأيلي مصري أيضا قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي عن عمرو بن سليم الزركي أنه قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا سجد وضعها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا محمد بن مثنى أبو مسلم الأنصاري قال حدثنا أبو بكر الحنفي اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري ثقة من التاسعة قال حدثنا عبد المجيد عبد الحميد بن جعفر المدني الأنصاري قال جميعا عن سيد المقبول جميعا من هم ليث بن سعد وعبد الحميد بن جعفر عن سيد المقبول عن عمرو بن سليم الزركي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول بينا نحن في المسجد جلوس فرجع علينا الليث بن سعد لماذا؟ لا قولوا جميعا يعني الليث بن سعد وأبا بكر الحنفي حدثا عن سيد المقبول الليث وأبا بكر الحنفي لا ما هو هذا هو أول السرد حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الحميد بن جابر جميعا هذا الأخير لا هذا الشر هو القطع ايش يعني ان ليث بن سعد وايش وعبد الحميد اصلحوه وعبد الحميد ابن جعفر هذا هو الصواب قال جميعا عن سعيد بن مقبول ليث بن سعد وايش وعبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن سليم الزركي عنه سمع ابا قتادة يقول بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم وقول نحو حديثهم يعني ان سعيد بن مقبول حدث عن عمرو بن سليم بمعنى حديث عامر بن عبد الله بن الزبير وبكير بن عبد الله كلاهما عنه والظاهر أن جمعه الضمير على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان وهو قول مالك رحمه الله والمحققين وقد استوفيت بحثه في التحفة المرضية وشرحها فراجع وتستفي ويحتمل أن يكون الضمير يعود إلى مشايخه يعني أن قتيبة ومحمد بن المثنى حدثاني بنحو ما حدثني المشايخ الذين قبلهما وهذا أيضا وجهه وأما تقطيعة نسخة هذا لأن مسلما يستعمل هذا الاستعمال في كثير من الأحاديث ولا نرى له وجها إلا هذا الحل إيش على أن أقل الجمع اثنان وبهذا ينحل وأما بعض الشراح يقول هذا غلط ويمسحه ويعدله من عنده بنحو حديثهما نحو حديثهما لأن هذا اثنان وهذا غلط غلط من مسلم ولا من غيره أولا ما دام صح في اللغة وفي القرآن الكريم عدة شواهد له في صحة هذا المذهب المذهب القوي أن أقل من الجمع اثنان، فإعادة ضمير الجمع على اثنين هذا مستعمل في لغة العرب فلا ينبغي ذلك، أو نقول نختلف وهذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون بنحو حديثهم أي حدثني قتيبة بن سعيد وكذلك محمد بن مثنى الاثنان بنحو حديث المشايخ الذين سبقوا، إذن يعود إلى المشايخ نفسه إلى المشايخ المصنف نفسه وليس لأخير التحويل وليس لأخير السند، ويحتمل أن يكون لأخير السند وهو معنى صحيح وهو أن إعادة ضمير الجمع على الاثنين لغة صحيحة من لغة العرب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعول معينا مصائب الدنيا ومتعنا وأسماعنا وأبصارنا وقوة وعيثنا واجعل وارثنا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم لغائمنا ولا غائب سلامتنا ولا تسلط علينا من لا حول ولا قوة إلا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.